يعني جيت وما صلى العصر. نعم نعم. لا تقدم الظهر، تقدم الظهر أولا ثم العصر، يعني لا بد من التفريق. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.